وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذا الشيخ ذكر فيه مسائل مستنبطة من هذه النصوص، وهي مسائل عبارة عن فوائد، وتصح أن تكون موضع تأمل. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يعني من فهم باب سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم أنه الغلو في الصالحين، والباب الذي بعده هو باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، والباب الذي بعده هو باب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. من فهم هذه الأبواب الثلاثة تبين له غربة الإسلام، لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا أفضل الأعمال، يعني جعلوا الغلو في محبة الصالحين من أفضل الأعمال، وجعلوا عبادة الله عند القبور أيضا من أفضل الأعمال، وغلوا في قبور الصالحين حتى أصبحت أوثانا بنوا عليها القباب وطافوا حولها ونذروا لها وذبحوا عندها، فأصبحت أوثانا تعبد من دون، بسبب مجاوزة الحد، بسبب الغلو، ويرون ذلك من أفضل الأعمال، بل يكفرون من نهى عنه، من نهى عن هذا المنكر كفروه وقالوا إنه لا يحب الصالحين، وقالوا إنه يعني من أهل الجفاء، وهذا من قدرة الله تعالى وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولم تؤمن به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذه عقوبة كل من يعني جاءه الحق فأعرض عنه، يعاقب بالاستمرار على رد الحق والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، يعني رأى نفسه أنه استغنى واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. المسألة الثانية: معرفة أن أول شرك في الأرض حدث في الأرض أنه بشبهة محبة الصالحين. محبة الصالحين مشروعة، لكن الغلو فيها إلى حد التعبد، أي نعم، هذا سبب الشرك، وهذا أول شرك حدث في الأرض حين غلا قوم نوح في هؤلاء الصالحين وجاء الجيل من بعدهم ونسي العلم حدث الشرك في من بعدهم. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، يعني معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وهو الغلو، وما سبب ذلك هو المحبة، يعني زادوا في المحبة مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني مع معرفتهم أن هؤلاء رسل وخلق من خلق الله عز وجل انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادتهم. فأول شيء غير به دين الأنبياء عبادة الصالحين، والسبب هو الغلو الذي فعله قوم نوح. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني الخلق أو أن بني آدم لديهم قابلية لقبول البدع حين أوحى إليهم الشيطان ذلك: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لما أوحى إليهم الشيطان تلك البدع وحسنها قبلوا، ولو أنهم رجعوا إلى الشرع وعملوا به لردوا ما أوحاه إليهم الشيطان، ولكنهم استحسنوا أهواءهم فحصل ما حصل. الخامسة السبب في ذلك مزج الحق بالباطل، فالحق محبة الصالحين والباطل تصوير هذه الصور، فعل أناس من أهل العلم أو فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به شرا أو غيره، أي أن سبب هذا الكفر خلط الحق بالباطل. فالأول الذي هو الحق محبة الصالحين، والثاني الذي هو الباطل ما فعله الأولون من نصب النصب بالنصب الأنصاب إلى مجالسهم، وقد فعلوه من باب المحبة لهم، فصار هذا العمل المركب من الحق والباطل سببا لعبادة من أتى بعدهم لهذه الأنصاب من دون الله تعالى، لكونهم ظنوا أنهم ما صوروا صورهم إلا ليعبدوهم. ولو أن الأولين فهموا أن المحبة تحصل بدون تصوير صورهم والغلو فيهم لما حصل ذلك. كذلك يعني في العصر الحاضر حينما يبالغون في نصب الصور يظنون أن هذا دليل المحبة أو يريدون به الذكرى كما يزعمون، لكن المحبة تحصل بدون هذا، المحبة تحصل بتحقيق أعمالهم أو الاقتداء بهم فيما عملوه من أعمال فاضلة، والذكرى تحصل بالقرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، صاد والقرآن للذكر. فالذكر وحفظ الذاكرة هو باستذكار القرآن الكريم. لذا نجد من يمن الله عليه بحفظ القرآن واستذكاره ومراجعته تنمو لديه ملكة الحفظ نموا عجيبا ويتفوق في سائر العلوم. على كل حال محبة الصالحين تحصل بدون البدع، تحصل بدون التصوير وبدون الغلو الزيادة في المحبة. لكن التبس الأمر بسبب خلط الحق بالباطل، وهذا من مكائد الشيطان التي كاد بها بني آدم قديما وحديثا ولم يسلم منها إلا القليل، نسأل الله السلامة. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال صالحين ماتوا فحزن قومهم عليهم فنصبوا لهم أنصابا بقصد تذكر أعمالهم أو تذكر الله بهم، لكن لما طال العهد نسي هذا القصد وظن من بعدهم أنها نصبت لتعبد من دون الله. السابعة جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والبيئة لها تأثير، البيئة لها تأثير في الشخص، فالبيئة الفاسدة تؤثر في قلبه فسادا، والبيئة الصالحة تؤثر في قلبه صلاحا. وهذه جبلة الآدم، ينقص الحق في قلبه والباطل يزيد بسبب البيئة التي يكون فيها. هؤلاء نقص في قلوبهم الحق فلم يكتفوا بمحبة الصالحين والاقتداء بهم، بل زادوا عليه الباطل، وهو أن نصبوا إلى مجالسهم أنصابا وعكفوا على قبورهم، وهذا من جبلة الآدم، إنه كان ظلوما جهولا. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف من أن البدع سبب الكفر، وأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية صاحبها يعرف أنها معصية وقد يتوب منها يؤنبه ضميره، أما البدعة فصاحبها يرى أنها حسنة، فكيف يتوب من الحسن؟ مزينة يزينها له الشيطان. هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مدام يحسبون أنهم يحسنون صنعا فصعب أن يعني يتراجع من شيء يراه حسنا. وهم من هنا كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها إلا أن يفتح الله على قلب صاحبها فيتبين أنها بدعة فيتوب الله على من تاب. الله على كل شيء قدير. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التاسع معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. دائما هو يروج البدعة بقوله حسن قصدك، أنت ما تريد إلا خير، لكن يجعل يتجاوز الشرع، يتجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقصد، يقول أنت لا تقصد إلا خير، فيحسن له مخالفة السنة وارتكاب البدعة. لما عرف الشيطان أن ما تؤول إليه البدعة هو الكفر، البدعة بريد الكفر، حسنها لهم ولم ينظر إلى حسن مقصدهم فيفسده عليهم، بل زادهم رغبة فيه حتى يحصل ما يريد من الكفر. العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو. الغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الشرع، ومعرفة ما يؤول إليه الغلو وهو يؤول إلى الكفر والعياذ بالله وترك الدين. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، لأنه صار سببا لعبادة صاحبه من دون الله. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته، أي معرفة النهي عن الصور والحكمة في إزالتها، لأن بقاءها سبب لعبادتها من دون الله ولو بعد حين. ثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، أي قصة الصالحين من قوم نوح، ومعرفة شدة الحاجة إليها لئلا يجهلها الإنسان فيفعل كما فعلوا ومع هذا غفل عنها أكثر الناس فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح. يعني إذا رأينا ابتلاءنا بالصور التي تبروز وترفع وتجعل شعار يعني للإخلاص، وهي ليست شعار للإخلاص، الإخلاص إنما يكون بالعمل وبالقلب، والذكرى تكون بذكر الله عز وجل، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اذكروني أذكركم، ولا ذكر الله أكبر. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير، يعني هذه القصة والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، بمعرفتهم بمعنى الكلام ومعرفتهم بكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، يعني من نهى بما نهى الله عنه ورسوله فهو يكفر عندهم ودمه مباح، وهذا يحصل منهم كثير، يعني إذا نهى عن الشرك ونهى قالوا هذا لا يحب الصالحين هذا يكفر، أي نعم، وألفوا في هذا مؤلفات وكفروا شيوخ الإسلام بسبب نهيهم عن الغلو في الصالحين. قال أعجب شيء قراءة من يدعي العلم في هذه الأوقات قصة قوم نوح مع معرفتهم بمعنى الكلام، ولكن حيل بينهم وبين معرفة التوحيد حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعمال، وإذا نهاهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام، وقالوا تنقصت الصالحين، يعني يحطون ألبومات يجعلون هذا الألبوم أفضل من المصحف أو أهم لديهم، يعني يفتشون في هذا الألبوم ويتذكرون ويبكون ويخاطبون تلك الصور، ربما يكون اهتمامهم بهذا الألبوم أشد من اهتمامهم بالمصحف الشريف وبنظر في كلام الله عز وجل الذي هو الذكر وهو الحياة. قال هذا معنى قول المؤلف اعتقدوا أن ما نهى الله عنه ورسوله إلى آخره، فما في ما هنا مصدرية، أي اعتقدوا أن نهي الله ورسوله كما أي نعم، فهم في الحقيقة قد عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاما والإسلام كفرا، نسأل الله السلامة. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، أي أن الذين عبدوا هؤلاء الصالحين لم يريدوا إلا الشفاعة، وإلا فكانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، يعني عقيدتهم أن الله لا شريك له في فعله، لكن أشركوا مع الله في عبادته التي هي فعلهم التعبدي، ف فدعوا الله ودعوا غيره وعبدوا الله وعبدوا غيره. السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي ظن الذين عبدوهم أن الذين قبلهم أرادوا الشفاعة وهم لم يريدوها، إنما فعلوا ذلك ليتذكروا أفعالهم، لكن ليس هذه وسيلة صحيحة. التذكر هو ذكر الله عز وجل. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تتجاوزوا الحد في مدحي فتعبدوني كما عبدت النصارى المسيح لما غلوا فيه، وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، المتنطعون المتكلفون، أي المتنطعين أي المتكلفين المتشددين في غير موضع التشديد. ومن التنطع رفع المخلوق فوق منزلته، يعني رفع المخلوق فوق منزلته حتى يعد من لم يهتم بصورته وتصويره وكذا أنه تنقص حقه، وهذا ليس صحيحا. التصريح التاسع عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده، وجود العلم، ومضرة فقده، فقد العلم. والمقصود المراد بالعلم هو العلم النافع، العلم بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، أي أن صور هؤلاء الصالحين وأنصابهم لم تعبد حتى فقد العلم، فيؤخذ منه معرفة قدر وجود العلم ومضرة ذهابه، لأن بوجوده حصل التوحيد وبفقده وجد الشرك. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء، يعني أخذت من النصوص التي ذكرها، أي إذا ذهب أهل العلم فقد، كما في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. كان بقية في الباب وهو يعني في الحاشية، نرغب من الشيخ عبد الحافظ إكمالها من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله أظن وقف على ترجمة ابن القيم. يحسن يعني أن تذكر القصة، فلما هل أذكر يعني بالصحيح عن ابن عباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ابن القيم هو قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته: ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرع الدمشقي المعروف ابن قيم الجوزية. الجوزية مدرسة وأبوه كان قيما عليها فلقب أو نعم بابن قيم الجوزية. نعم ومرتبته في العدالة قال الثقة الحجة الورع الزاهد المتفنن في سائر العلوم، وهو كما قال نعم الثقة الحجة الورع الزاهد المتفنن في سائر العلوم صاحب التصانيف الرائقة السائرة المقبولة، أخذ عن شيخ الإسلام والمزي وغيرهما وعد في أكابر السلف، ما تقدس الله روحه سنة 51 و700 للهجرة، وما ذكره رحمه الله هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير وغيرهما، إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصوير تماثيلهم، وذلك أعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك، بل هو الشرك، لأن العكوف لله في المساجد عبادة، فإذا كان على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها. وقد تقدم الكلام أن العكوف هو البقاء والإقامة على الشيء في المكان عبادة وتعظيما وتبركا، كما كان المشركون يفعلون ذلك عند أصنامهم لما يعتقدون فيها من البركة والأمد الزمان، أي طال عليهم الزمان ونسوا ما قصده الأولون، فتبين أن مبدأ الشرك هو الغلو فيهم، وأن سبب تلك العبادة ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها، يعني نيتهم حسنة لكن فعلهم ليس حسنا، إذن تحريم الصور من باب تحريم الوسائل والذرائع، فإذا كانت هذه الصور وسيلة إلى الشرك تحرم، وقد تكون وسيلة للضبط والدعوة، ربما تكون أيضا وسيلة للدعوة إذا نشرت عبر القنوات الفضائية حالة المسلمين في صلواتهم في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي وقوفهم يوم عرفة، فهذا فيه الحقيقة نشر للدعوة وإرهاب للعدو أيضا، فإذا تبين أن تحريم الصور هو من باب تحريم الوسائل، ولهذا ورد في بعض الحديث في بعض الروايات الذين يضاهئون بخلق الله، فإذا كانت يعني المقصد منها المضاهاة بخلق الله، أو كانت وسيلة تفضي إلى الشرك، أو كانت دافع لها الغلو في المحبة الموصل إلى مجاوزة الحد، فهي من هذا الباب. لكن قد يصور الشخص لتضبط شخصيته وهو لا يحب، إنما لضبط شخصيته، أي نعم، فهي من وسائل التوثيق، إذا كانت من وسائل التوثيق اتخذت من وسائل التوثيق خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه الالتباس وكثر فيه يعني الحيل، فتستخدم هذه الصور للتوثيق، وتستخدم أيضا لتكون منبرا للدعوة، حينما تنشر يعني حالة المسلمين في صلاتهم في إقبالهم في التزامهم في الصلاة كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه يعني فيه مجال للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكثير ممن لم يسلم إذا رأى